ضحكة وهمسة تخيل سنة بالراديو وانا اليوم سهران سنة بالراديو حلمي اللي تمنيته وانا اليوم فرحان سنة بالراديو وانا اليوم سهران برجوع احلاتي يا مي هالمرة احلاتي يا مي صبرت المكتوبي حلمي حققته برجوع احلاتي يا مي هالمرة احلاتي يا مي كنشوفو ننسى كل شي على فراق وما نصبر شي كان متى عمري تخيل سنة بالراديو وانا اليوم سهران سنة بالراديو حلمي اللي تمنيته وانا اليوم فرحان سنة بالراديو نجمة ضوات حياتي